بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. بماذا منسوخ آخر نسمي؟ منسوخ هذا قوله تعالى. لعلك رجعت، ليس نسخا. ليش رأيت أيدي ارتفعت لك؟ هذيك يعني تلك في النافلة، وتلك في تلك عامة، يعني لا يعارض العام الخاص. لا يعارض عام خاص. فنحن مأمورون ولي وجوهنا شطر المسجد الحرام إلا في حالة خاصة: صلاة الراحلة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. فقوله تعالى: فإنما تولوا فثم وجه الله، المراد بها صلاة النافلة على الراحلة في السفر. عمن جاء الحديث في ذلك؟ عن ابن عباس، هو من يخالف؟ عن ابن عمر في مسلم قال: فيها نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الآية الثانية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قوله: وأن يوصي لأهليه عند الموت محتضر، يشير إلى قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال السيوطي رحمه الله منسوخة قيل بآيات المواريث، وقيل بحديث لا وصية الوارث، وقيل بالإجماع حكاه ابن العربي. وقد اختلف القائلون بالنسخ هل هي منسوخة كلها أو بعضها، فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة كلها، أنها كلها. وقد اختلف القائلون هل هي منسوخة كلها أو بعضها، فذهب بعضهم إلى أنها منسوخة كلها، وهو قول ابن عباس وابن عمر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد أسند ابن جرير رحمه الله في تفسير بأسانيد تصنع الحجية بذاتها أو بغيرها أنها نسخت. إذا ترك أحدكم الموت، إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، فليست الوصية واجبة، نسخ إيجابها. كان يجب عليه أن يوصي لوالديه وأقاربه. قال القرطبي: ونحو هذا قول مالك. عندي طمس شيء يسير عندكم كلكم هم طبعا من هنا. وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي، وذهب جماعة إلى أنه نسخ من الآية الوصية لوالدي، أنه نسخ من الآية الوصية لوالدي الموصي وأقربائه الذين يرثونه، وأقر فرض الوصية لمن كان منهم لا يرثه. صح ذلك عن قتادة والحسن، وقد روي أيضا عن ابن عباس عن هذا القول. قالوا: الوصية ليست واجبة على من يرث، الوالدان على الوالدين وعلى الأقارب الذين يرثون نسخ، تبقى واجبة لمن؟ للأقارب الذين ما يرثون، من خصصت. لكن هذا في نظر. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن جبير والحسن والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان والزهري وقتادة نحو ذلك. قال القرطبي: وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وقد ذهب آخرون إلى أن الآية محكمة وليست بمنسوخة، وقالوا ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة. قال الضحاك وطاووس والحسن اختاره من جديد. هذا هو عن الصحيح أنها محكمة، ولكن مقصود قولهم ومعنى الخصوص في الوالدين هذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أن الآية نعم قلنا محكمة لا لا أنها منسوخة، الصحيح أنها منسوخة. والأظهر والله أعلم أن الآية منسوخة، وقد ذهب الأكثر إلى أن الناسخ لها آية المواريث. لكن قال الإمام أبو عبد الله القرطبي رحمه الله وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، رواه أبو أمامة وأخرجه الترمذي. فنسخ الآية فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالعرف على الصحيح من أقوال العلماء. هذا كلام من نقرأ القرطبي. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذ المال عن المورث بالوصية وبالميراث إن لم يوصي أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعي وأبو الفرج وإن كان منع من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه، بدليل أن الكل حكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء. وقد استظهر شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله أن الناسخ هو الحديث كما في تعليقه على تفسير ابن كثير، والذي قرره أبو عبد الله القرطبي في تفسيره هو الذي قرره أبو العباس القرطبي في المفهم. ومن الذي أخذ عن آخر؟ أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير أخذ عن أبي العباس القرطبي من تلاميذه. قال وأما حديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث فقد جاء عن ما يقارب عشرة من الصحابة، وهم أبو أمام الباهلي وعبد الله بن عباس وعمر بن خارجة وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وزيد بن أرقم. انظر تخريجها في نصب الراية والإرواء. وهو وإن كان في كثير من طرقه مقال، إلا أن الناظر في جميع الطرق يقطع بصحته، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح لا وصية الوارث، ويؤثرون عن من حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة فهو أقوى من نقل واحد. نعم لا شك حديث ظاهر كلام الشافعي أنه يرى أنه متواتر هكذا. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. وقال علامة الألباني رحمه الله بعد أن ذكر طرق الحديث وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا شك فيه بل هو متواتر كما جزم بذلك السيوطي وغيره من المتأخرين. والشافعي أشار إلى هذا في كلامه السابق. قال أبو عبد الله في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حق أمران، الأول أن الآية منسوخة كلها حتى في حق الأقربين غير الوارثين لقوله كل ذي حق حقه، يعني أن الله عز وجل بين بآيات المواريث حقوق الناس، ما أبقى لشخص حقه إلا وذكرهم، أعطى كل ذي حق حقه، معناه أن الذين ما فرض الله لهم حقوقا معناه أنه ماذا ليس لهم حق واجب، إنما من باب الصدقة والمعروف. والله عز وجل قد بين في آية الفرائض حقوق الأقرباء الوارثين وسكت عن الأقرباء غير الوارثين، فعلم أنه ليس لهم حق واجب من تركة الميت، لكن يشملهم قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يعني أعطوهم شيئا ما تيسر إذا حضروا القسمة. الثاني يفهم من هذه الجملة أن الناسخة للآية السابقة هي الآية. من أين أخذنا هذا؟ يفهم من هذه الجملة إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. قلنا يفهم من هذه الجملة أن الناسخ للآية السابقة هي الآية آية المواريث. قول قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني أن الله نسخ ذلك ببيان حقوق الورثة. وكان الحديث مبينا أن آية المواريث ناسخة لما تقدم، الحديث حصل فيه البيان أن آية المواريث نسخت آية الوصية، وأن الحديث الثاني يفهم من هذه الجملة أن الناسخ للآية السابقة هي الآية، وأن الحديث إنما هو مبين للناسخ، وهذا هو الصحيح وهو الذي عليه أكثر المفسرين، هو الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله حيث قال: فالناسخ إنما هو القرآن، والسنة إنما هي مبينة لذلك كما ذكرنا وكما هو واضح من خطبته صلى الله عليه وسلم، خلافا لما يظنه كثيرون أن الحديث هو الناسخ. والخلاصة مما تقدم أن الآية منسوخة كما ذكر السيوطي رحمه الله، وأن الصحيح أنها منسوخة كلها، لا أنها منسوخة كلها. لماذا قلنا كلها؟ توكيد لاسم إن، أنها أي الآية كلها، أن الآية منسوخة كلها، لا كما ذهب إليه بعضهم من أنها منسوخة في غير الأقربين الذين لا يرثون، وأن الصحيح أن الناسخ لها هي آية الفرائض، والحديث دل على ذلك والله أعلم. ثم وجدت الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قد قرر ما قررته سابقا في مذكرة أصول الفقه، حيث قال رحمه الله: وأما آية الوصية للوالدين والأقربين فالتحقيق أنها منسوخة بآية المواريث، والحديث بيان للناسخ، وبيان المتواتر لا يشترط فيه التواتر كما تقدم، الحديث نفسه أيضا متواتر على الصحيح، والحديث يشير إلى أن الناسخ لها آيات المواريث، لأن ترتيبه صلى الله عليه وسلم نفي الوصية للوارث بالفاء على إعطاء كل ذي حق حقه، يعني الميراث، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، يدل على ذلك، قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، يعني أن هذا مبني على الحكم الأول أن الله قسم الحقوق، انتهى من مذكرة أصول الفقه. الخلاصة أن قوله تعالى: الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، كان قبل أن تبين الفرائض كان يجب على من حضره الموت أن يوصي لوالديه ولأقاربه بالمعروف، فلما نزلت آيات المواريث وأعطى الله كل ذي حق حقه نسخ فرضية الوصية، إذن لا وجوب للوصية لهؤلاء المذكورين، وهل له أن يوصي لأقاربه الذين ليسوا من الورثة؟ له أن يوصي لهم، له أن يوصي لهم وجوبا أو استحبابا؟ استحبابا، يعني رفع الحكم بالكلية، رفع الوجوب بالكلية، بقي الاستحباب في حق غير الورثة، وهل له أن يوصي للورثة؟ فلا وصية لوارث، وهل لو أن يوصي لغير الورثة بأكثر من الثلث؟ لغير الورثة ما له إلا الثلث، الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير. لبناء مسجد ما له إلا الثلث، إن أقر الورثة إمضاء النفس فلهم ذلك، وأما إذا منعوا ما له إلا الثلث، ما له إلا أن يصيب الثلث فقط إذا كانت وصية، الوصية معناها عطية معلقة بالموت، إذا مت فتجعلون كذا وكذا لشيء لكذا ولكذا. نعم، ثلثين وصل ثلثين، ما رضينا بالنص استنى الثلثين. ما له إلا الثلث يوصي له، لا الآن إما أن يمضوا الوصية كلهم باتفاقهم جميعا غرضه فلا غرض، وإلا ما له إلا السلف. يوصيه من؟ هذا له نصف. نعم، للذي أوصى له. من لمن أوصى؟ يعني اثنين أحسنوا إليه، واحد أوصى له السلف. هل لا أعطى الأول؟ إذا كانت في وقت واحد يجزأ لهم السلف، يجزأ السلف بينهم، إلا أن يمضي الورثة ذلك، إلا إذا أمضاه الورثة. لا وصية الوارث. يقول هل إذا أوصى لأحد الورثة ورضي الآخر لا بأس. الله عز وجل يقول فلا وصية الوارث، وقد يوافقون بالظاهر تحرجا، لكن إذا أقروها عند الموت لا بأس. أما أن يتحرجون من أبيهم فلا. أنا قلت قال الله عز وجل وصية الوارث؟ لا لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصية ولا عطية؟ ما هي وصية؟ يعني قسم فيها الحياته، قسم بعد موته، يعني تقسيم معلق بالموت. إذا مت هذا لو حل هذا ما يجوز، ما يجوز أنه يحرم النساء حرا. الله إذا أعطى، إذا قسم قسمة ناجزة في حال الحياة، ملكهم وعدل بينهم، هذا لا بأس. ملك كل واحد شيء وعدل بينهم. نعم، واختلفوا في العدل بين الولد، بين الولد والأنثى، هل يساوي بينهم أو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ والصحيح أن العدل في قسمة بينهم هي قسمة الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، أنه إذا كانت قسمة فيفضل ماذا؟ فيضعف للذكر على الأنثى. هذا أقرب من قال بالتساوي. هذا هو إذا كانت عطايا ناجزة، تمليك ناجز في حال الحياة فلا بس، فلا بس، لكن مع العدل، مع شرط العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في غير القسمة يعطى كل ما يحتاجه، يعني في غير الأموال الكبيرة من حيث النفقة والكسوة يعطى كل ما يحتاج. قد يكون نفقة الولد أكثر، وقد يكون نفقة الأنثى أكثر في بعض الأوقات، هذه كسوتها أكثر وهذا كسوته أقل، كل بقدر ما يحتاج. ليس لازم أعرف مثلا تكسو هذه البنت بثلاثة ألف وهذه والولد ثلاثة ألف، لا، كل بقدر ما يحتاج. الكسوة والنفقة والعلاج كل بقدر ما يحتاج. بقي الهدايا، الهدايا اليسيرة الذي يغض فيها الطرف لا بأس لو ساوى بينهم، التي ماذا يحصل فيها التراضي غالبا. وأما هدايا كبيرة فالعدل فيها أن يضعف للذكر على الأنثى، مثلا يهدي لهذا قطعة أرض وهذه قطعة أرض نفسها متساوي، العدل أن يفضل الذكر على الأنثى. يقول الأخ الكبارة يعني يخصص الكبير مقابل أعماله وجهوده، هكذا إن كان عمل فعلا وتعب معه فلا بأس أن يعطيه شيئا مقابل أتعابه دون أن يحابيه أو يجامله، قدر التعب فقط، له أن يخصه بقدر الأتعاب دون مجاملة. وأما إذا ما عنده أي أتعاب كبارة فقط لأنه كبير في السن ما يجوز. كيف ماذا؟ يعني إذا ما خصه الأب، الأب ما خصه، لكن جاءوا عند القسمة قالوا هذا كبير وتعب، طالب قال أنا قد تعبت وشاركت، ما له شيء إلا في حالة واحدة، وهو أن يكون شارك أباه بنية المشاركة وليس بنية التعاون مع الأب. مثلا عمروا عمارة الاثنان، الأب والابن الكبير عمروا عمارة، وكان الابن يشارك بنية المشاركة، يعطيه من الأموال الخاصة به، ينوي المشاركة مع أبيه، لكن يحتاج في هذا إلى إثباتات أنه كان ناويا المشاركة. نعم. لا هذا ماشي، يعني هذا الآن ما جاب شيء من نفسه، إنما يتعاون مع أبيه في العمل بالمحل، يتعاون مع أبيه، ما زال الحق لأبيه، إلا أن الأب ينبغي أن يخصه مقابل تعابه، مقابل التعب في المحل. إذا لم يخص ينبغي للورثة أن يخصه. أما إذا هل هو سبيل على سبيل الإلزام على الورثة، يظهر عدم الإلزام، لأن الولد يجب عليه طاعة والده وقد أمره أن يعمل معه، لكن كان ينبغي على الأب أن يخصه بشيء. يحرم الأب البنات من الوقف، وقف ذري، وقف للذكور دون الإناث، أوقاف يسمى أوقاف ذرية، أي للذكور دون الإناث، هذا خطأ، هذا تحيل على أن يحرم البنات، يجعلونها أوقاف للذكور. صحيح، جرى على عمل عليها وعلى الفتوى بها كثير من الفقهاء، لكن الصحيح في المسألة أنه ما يصح هذا الوقف إذا تعمد من البداية أن يجعل على الذكور دون الإناث لهذا المقصد، فالوقف غير صحيح، يرجع إلى القسمة. نعم، الوقف غير صحيح. إن شاء الله بقية الأسئلة في آخرها إلى غد، هي أسئلة طيبة لكن ضاق الوقت. سبحانه وتعالى.